طالما قال كل يبقى طهره. وحل لنا دمان وميتتان، الكبد والطحال والسمك والجراد، طالما حلال يبقى ميتته طاهره. ادي واحد. اثنين، ما احنا قلنا الميته نجسه الا ما استثناه الشرع بدليل، زي ميته الادمي. اي بني ادم، اي بني ادم حتى لو كافر جثته ليست نجسه. ولقد كرمنا بني ادم، وحتى الانسان ميتته الجثه طاهره. تقول ده في حديث النبي قال فيه، امر الصحابه فيه، فقال من غسل ميتا فليغتسل، ومن باشر حمل جنازه فليتوضا. يعني من غسل ميتا فليغتسل يستحم، يبقى الميت الجثه نجسه. غلط، انت فاهم غلط. هذا على الاستحباب لا على الوجوب، بدليل ان اسماء بنت عميس لما غسلت الصديق كانت صائمه في يوم برد، فقالت للصحابه هل علي غسل؟ قالوا لا. هل علي يعني هل يجب؟ قالوا لا، ده اجماع. ففهم ان الغسل استحبابا لا وجوبا. ومن باشر حمل جنازه فليتوضا، اشيل الخشب اعيد وضوئي، هات لي كتاب فقه فيه من نواقض الوضوء ان تحمل جنازه، مفيش. هذا على سبيل ايه؟ الاستحباب. ما الوضوء بالله؟ شايل جثه في قلب خشب، ما ينفع، هذا استحبابا لا وجوبا. يبقى الميته ميته الانسان طاهره حتى لو كفر. ايه تاني؟ ميته السمك والجراد. ايه ثالث؟ ميته ما لا نفس له تسيل. ما لا نفس له تسيل يعني تقريبا كل الحشرات. الجراد لو فعصتها، لو قطعتها هتطلع دم مسفوح، خراطيم دم فين؟ مفيش اصلا. بقى الذباب، البعوض، الناموس، الهموش، عد بقى انت حافظ. ولذلك ابن عباس واحد راح له وقال له انا توضأ من دم البعوض، البرغوت يعني. قال له انت منين يا ابني؟ قال له من العراق. قال وعجبا لكم يا اهل العراق، تهرقون دم الحسين وتسألوني في دم البعوضة. يعني انت يا ابن ابوك قال لك تعالى في الهيفة والصدر، تتكلم في ايه؟ تتكلم في ايه؟ ما لا نفس له تسيل ميتته طاهرة، بدليل حديث الذبابة. هو حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير. النبي قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، فإن في إحدى جناحيها داء وفي الأخرى دواء. طب انا بشرب الذبابة وقعت في الاناء، رحت غمسها كده ومطلعها على الاناء وشارب، لو نجس يبقى نجست المشروب. والاسلام ما امركش ان تشرب ما هو نجس. ما لا نفس له تسيل ميتته طاهره. ما يجيش واحد بقى راح بعد ما صلى الفجر والظهر والعشاء والمغرب صلى وراح للبيت جاي بيغير الملابس لقى دبانه في جيبه ميت. وارد يحصل، ها بلاش ده، لقى نقط دم على الملابس، براغيث مسوياه. فعارف الواحد فينا لما يروح الفلاحين زي ما يكون البراغيث عارف ان ده سبون جديد، تلاقي الراجل صاحب البلد الفلاح قاعد جنبك ولا بعوضه تقرب له، ومعاك انت ينقرزوك يقولك ده نغير، ده واد اوزي جاي من مصر. المهم طب انت قمت الفانيله كلها بقع دم، يعني البراغيث اشتغلت عليك دم ودم. تقول الصلاه بطله؟ قتلت واحد دم برغوث؟ يا اخي يا اخي لا لا، انتبه الى هذا. ما تجيش بقى تلاقي حشره في جيبك تقول تبقى الصلاه باطله لان دي ميته والميته نجسه، وقت في الجلابيه يبقى الجلابيه اتنجست، لان من شروط صحه الصلاه طهاره الثوب وطهاره البقع، وتلف لي لفه طويله. لا، ما لا نفس له تسيل ميتته طاهره. يبقى الجراد ميتته حلال وميتته طاهره. طيب سؤال، ما حكم من قتل جراد وهو محرم؟ يلا بقى، انا بتلاقي انا كنت في المدينه من كام سنه، كنا الواحد بيصلي في الساحه كده تلاقي الجراده تخبط فيك. كان في وقت من حوالي 5 6 سنين في المدينه كان جراد اخضر كتير،